هذا يقول لديه مبلغ دين 5000 ريال، هل فيه زكاة أفيدني؟ هل الدين لك أو عليك؟ وهل إذا كان لك الدين من تطالبه به متأكد أنه يرده لك أو لست بمتأكد؟ الذي عليه دين ينبغي أن يقضيه قبل أن تحل فيه الزكاة. عليك دين أقضيه قبل أن تأتي الزكاة، فإذا جاءت الزكاة الدين عليك وصف طردي، أدفع الزكاة، دين الله أحق بالقضاء. لكن قبل أن يحول الحول أدفع ما عليك من الديون. أما تترك الديون لا تقضيها حتى يحل الزكاة أدفعها. إذا كان لك ديون عند الناس لا يخلو من أن يكون هذا الدين متيقن أن صاحبه يؤديه لك، فهذا أدي زكاته. لا لست متأكدا أن يؤديه لك فلا تؤدي زكاته حتى يؤديه لك. نعم. أملك معمل لصناعة لصناعة البلوك حق الطوب للبناء، هل يوجد عليه زكاة؟ أنت عليك في المصنع أن تجمع ما يخرج منه في السنة وتعده وتخرج منه ما عليك، وما بقي عنك تدفع 2.5%. البلوك عندك بلوك، الآن بعت 10,000 بلوك، الآن عندك في المحل المصنع 10,000، فتجمع ما عندك وتعطي للدائنين حقهم، وإذا فضل شيء تخرج منه 2.5%، ولا تعد الأجهزة ولا الأرض. أيوة، الذي عندك في المصنع من المال والذي تطالبه من المال والذي رفعت من المال، هذا اجمعه بعد أن تعطي للعمال حقوقهم وتدفع الأجور اللي عليك، ثم ما بقي لك أدفع 2.5% منه. نعم. إذن المصانع وهذه الأمور تدفع. البنك قرض البنك هذا مشكلة له مع أمر ثاني، اللي حاضر من البنك تقضيه واللي باقي في ذمتك لا يمنع من دفع الزكاة. نعم. خلاص وقت الكمبيالة الموجودة في وقت دفع الزكاة عدها، عد مقدارها الموجود منها، الموجود منها الحاضر الآن عده، أما اللي باقي لا تعد عليك، لا أدفع الموجود عندك من المال، لا أجمع منها الموجودة في الشهر هذا فقط، أجمع كل سنة الآن الموجود للسنة هذه أو من الشهر هذا تعده، أما اللي بعده لا أتركه للسنة القادمة. لا صلاة لجاري المسجد، هذا وارد لكن لا أصلا، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. الرجل الأعمى قال له أتأذن لي؟ قال له نعم. قال له أتسمع النداء؟ تعالى تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا، واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين. وصلاة الجماعة فيها 4 أقوال وكل قول له أدلة، ومن أقوى الأقوال أنها فرض كفاية، أنها فرض عين، وهذا دليل قوي. وقول أنها سنة مؤكدة، وهذا دليل قوي. وقول أنها فرض كفاية، وهذا دليل قوي. وقول إنها شرط في صحة الصلاة، وهو أضعفها ودليله قوي. وكل واحد من هذه الأقوال عليه أدلة قوية. فكوننا فرض عين أتسمع النداء لا أجد لك عذرا، كوننا فرض كفاية لما كانوا يرسلوا الرسل إذا سمعوا النداء كفوا عنهم، إذا لم يسمعوا النداء باغتهم لذان. صلاة الجماعة تعديل صلاة الفذ 27، تسمعه بأي طريقة. هل يجوز مسح الوجه أو جزء من الجسم بالبدن بعد انتهاء دعاء القنوت، هذا ورد فيه حديث المحققون يقولون لا يصح. وإن كان الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال إنه صالح. إذا مد أحدكم يديه فليمسح بهما وجهه، هذا جعله الحافظ بن حجر صالح، ولكن المحققين قالوا الحديث لا يصح، والمتأخر أتم نظرا. أيوة، فهو لا يصح، ما هو ثابت. وورد أن أيوة، ولذلك مد اليدين في الدعاء أمر سهل، ومسح اليدين بهم لم يصح، ولكن ورد فيه أثر حسنه الحافظ بن حجر، ومتأخر المحققين من علماء الحديث قالوا لا يصح. أما مد اليدين في الدعاء فلا يضر، ولا يقال مد اليدين في الدعاء بدعة، لكن يقال ينبغي أن يمد المسلم يديه في الأماكن الذي مد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يمد يديه في الأماكن الذي لم يمد يديه، لكن لا يقال مد اليدين بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مد يديه ولم يقل لا تفعلوا. وورد في الأثر إن الله يستحي أن يمد له عبده يديه أن يردهما صفرا، وثبت أنه رفع يديه في الاستسقاء وفي أماكن، وثبت أنه لم يرفع ولم يقل لهم لا ترفعوا إلا في هذه الأماكن، فدل رفعه في أماكن على السنية، ودل عدم نهيه على على على الرفع على الجواز، لكن الأولى أن يرفع في أماكن الرفع، وأن يكف عن الرفع في عدم أماكن الرفع، لكن الرفع لا يقال فيه بدعة في الدعاء، لأنه رفع ولم يقل لا تفعلوا، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن لا نقول رفع اليدين في الدعاء لا يجوز، لأنه رفع ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا المكان. أيوة، والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال السابق، وما دام رفع ولم يقل لا تفعلوا لم يبق رفع اليدين بدعة صلوات الله وسلامه عليه. القنوت في الفجر مباح، مباح، ولذلك قالوا إذا سجد له السهو بطلت صلاته. طيب، هو مباح، قالوا إن سجد المسلم لترك القنوت في الفجر بطلت صلاته، لكن هو مباح عند المالكية وعند الشافعية، عند المالكية قبل الركوع وعند الشافعية بعد الركوع. إذا كنت إماما راتبا في مسجد لا يجمع فيه ماذا أفعل أيام الاعتكاف؟ لا تعتكف في مسجد لا يجمع فيه ولو كنت إماما راتبا، خذ إذن واعتكف في مسجد يجمع فيه حتى تخرج من المشكلة.